إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهي أشرف ما يتطلع إليه المؤمن، وهي أعظم نعيم أهل الجنة. وفيها يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. فذكرنا الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما ذكرناه مما يتعلق بهذا الباب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي فيها ذكر صورة ربنا تبارك وتعالى، وفيها أن الله عز وجل يأتيهم في صورته التي يعرفون. وقلنا المراد بذلك أن يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. فهل لله تبارك وتعالى صورة؟ أي هل نثبت لله تبارك وتعالى صورة أم لا؟ فنقول: عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له صورة، وهذه الصورة كغيرها من الصفات. فكما أننا نثبت لله تبارك وتعالى يدا وأصابع وعينا وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت المعنى ونفوض الكيف، فكذلك جاء الخبر بإثبات صفة الصورة لله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ابن قتيبة رحمه الله: الصورة ليست بأعجب من اليدين، يعني ذكر الصورة وإثبات الصورة ليس فيه ما يوجب النفرة من ذلك أو حدوث الشناعة، لأن الصورة كغيرها من الصفات. فكما أننا نثبت لله اليدين والأصابع والعين، فهذه كذلك نثبتها. يقول: الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك، يعني لليدين والأصابع والعين، لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة في هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء عنه بكيفية ولا حد، يعني نثبت المعنى ونفوض الكيف إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لفظ الصورة في الحديث، يعني الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي سنذكرها، كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، يعني تكون مضافة للمخلوق، فيقال يد علي وعين علي ورجل علي على جهة التخصيص والإضافة والتقييد. قال: وإذا أطلقت على الله اختصت بالله، قال: مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير، ومثل خلقه بيده واستوائه على العرش ونحو ذلك. فالصفة على قدر الموصوف، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومن هذه الصفات الصورة. ورد في الأحاديث التي قرأناها في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صورة لربه تبارك وتعالى كما قلنا في هذا الحديث، فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفونها. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء كذلك في كتاب السنة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه من جهة الإسناد، وأما المعنى فلم يختلفوا فيه، لم يختلف في هذا المعنى أهل السنة والجماعة، أن الصورة التي أضيفت في هذا الحديث من قوله خلق الله آدم على صورته، هذا الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. خلق الله آدم على صورة الله، ما معنى ذلك؟ أي كما أن آدم له عينان وله سمع وله بصر، فكذلك ربنا تبارك وتعالى أثبت هذه الصورة لنفسه، أثبت هذه الصورة لنفسه. فربنا تبارك وتعالى له وجه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، والمخلوق له وجه، وآدم له عينان، وأثبت الله عز وجل العينان له تبارك وتعالى، وله سمع وبصر، وأثبت الله السمع والبصر له سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة، يعني على صورة الرحمن. طب ما كيفية هذه الصورة؟ الكيف مجهول، والمعنى معلوم، معنى الصورة معلوم، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا نتأول كتأول الجهمية الذين قالوا المراد خلق الله آدم على صورة المضروب، فهذا من تأويلات الجهمية. لما قال إذا قاتل أحدكم الوجه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، قالت الجهمية خلق آدم على صورة المضروب، خلق آدم على صورة المضروب. قال أحمد وغيره من أهل العلم ومن هؤلاء كذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله قالوا هذا التأويل تأويل الجهمية، ولم يكن معروفا في القرون الفاضلة ولا في كلام السلف. فالذي نثبته الصورة لله تبارك وتعالى، كيفيتها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني، قلنا المسألة التي نتكلم فيها هي مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ وهذه مسألة فرعية وليست أصلا من الأصول، يعني الذي يخالف في هذه المسألة ليس من أهل البدع والضلالة، وليس خارجا عن أهل السنة والجماعة. المثبت والنافي كلاهما من أهل السنة والجماعة. ما الأصل الذي يبدع فيه وينكر على صاحبه؟ الذي ينفي رؤية الله في الآخرة. وأما رؤية الله في الدنيا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقعت ليلة المعراج أم لا؟ نقول هذا مما اختلف فيه أهل السنة والجماعة، فبعضهم أثبتها، بعضهم أثبتها بناء على ما جاء في أثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره من إطلاقه أن النبي رأى ربه ليلة المعراج، قال رأى محمد ربه أطلق، فقالوا هذا الإطلاق يقتضي أنه رآه بعينيه. ومن أهل السنة والجماعة وهم جمهورهم، وهذا القول هو الصحيح، من قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، ليلة المعراج، ليلة المعراج. والدليل على ذلك نفي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سئل في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، نور أنا أراه. ما معنى أنا؟ يعني كيف يراه؟ طب هذا الرد من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإثبات أم النفي؟ النفي. نور كيف أراه؟ لا يستطيع أحد أن يرى نور الله عز وجل في الدنيا. ولذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني لن تراني في هذه الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ما معنى تجلى؟ يعني ظهر، تجلى يعني ظهر. جاء في الرواية: ظهر للجبل، كشف الحجاب عن وجهه قيد أنملة، قدر الأنملة، جعله دكا. فكيف لو كشف الحجاب عن وجهه ربنا تبارك وتعالى؟ فالله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، وإن كانت رؤيته ممكنة، إن كانت الرؤية ممكنة، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم ومن أعلم الخلق بربه سألها، ولو كانت غير ممكنة لما سألها موسى ولما طلبها، ولا قال الله عز وجل له إني لا أرى ولا أنكر عليه. وإنما علق ربنا الرؤية على ماذا؟ على استقرار الجبل. قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أرى. طيب جاء في حديث آخر أنه قال: رأيت نورا. يعني هنا نفى الرؤية لأن الله نور. وفي حديث آخر لما سئل قال: رأيت نورا. كيف نجمع بينهما؟ ما النور الذي رآه النبي وما النور الذي نفى أن يراه؟ النور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، هو نور مخلوق. قال: رأيت نورا، أي رأى نور الحجاب. والنور الذي نفى رؤيته هو نور الله تبارك وتعالى. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه أن حجب نفسه عنهم في هذه الحياة الدنيا لضعف أبدانهم وقدراتهم أمام نور الله تبارك وتعالى. ولذا إذا كان الجبل لما تجلى ربنا تبارك وتعالى له قيد أنملة جعله دكا، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ إذن ربنا تبارك وتعالى لما حجب نفسه عنا في هذه الحياة الدنيا إنما جعل ذلك ماذا؟ رحمة بنا، كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال في آخر الحديث: قال: حجابه النور. هذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن لو كشف الله عز وجل الحجاب عن وجهه لأحرق نور وجهه ما انتهى إليه من خلقه، ولا يعزب عن بصر الله تبارك وتعالى شيء. إذن حجب نوره ووجهه عنا رحمة بنا وابتلاء لنا، وهذا هو السبب الثاني، ابتلاء لنا حتى نؤمن برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. وإلا فإن أقواما من الكافرين سألوا أن يروا الله جهرة في هذه الحياة الدنيا. من؟ اليهود. قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فطلبوا ذلك عيانا، لابد أن يقع في هذه الحياة الدنيا، فابتلانا الله عز وجل بذلك حتى نؤمن بهذا الغيب. طيب ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى محمد ربه، وهذا أطلقه. وجاء في أثر آخر أنه قال: رآه بقلبه مرتين، رأى ربه بقلبه مرتين. إذن في أثر أطلق، وفي أثر قيد الرؤية بماذا؟ بالقلب. وأهل العلم يقولون: المسؤول عنه واحد وهو رؤية الله تبارك وتعالى، فالمطلق يحمل على المقيد. إذن الذي أراده ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رأى ربه بقلبه. وهذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق ابن الأجدع: قال ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. وعائشة من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم الناس بحاله. قال: وكنت متكئا فجلست. يعني كان مسروق رحمه الله، وهو من سادات التابعين، كان متكئا فجلس عند أمه، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم نساء الأمة. قال: فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلين. ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض عليه السلام. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أو لم تسمع أن الله يقول: ما وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ هذه الأولى. ثم قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، إلى آخر الحديث. وسأل مسروق رحمه الله عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري لما قلت. ما معنى قف شعري؟ شعري وقف يعني من هذا السؤال. وعن مسروق كذلك قال: قلت لعائشة: فأين قوله ثم دنا فتدلى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالت: إنما ذاك جبريل عليه السلام. ولذا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، حتى يموت. لا استثناء في ذلك، لا لنبينا ولا لغير نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا مات الإنسان كان الأمر آخر، ولذا المرء يكون في الآخرة على هيئة وقدرة غير هذه الهيئة. يعني الناس المؤمنون يدخلون الجنة في صورة أبيهم آدم، طولنا 60 ذراعا في السماء. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. يعني أنت لما يكبر في الجنة طولك 60 ذراع، يعني حوالي مثلا 30 متر أو 20 متر، حتى تتنعم بنعيم الجنة. الشجرة الواحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج على الصحيح. طيب، هل رؤية الله جائزة في الدنيا؟ أجل، لكنها لم تقع ولن تقع لأحد. ما دليل الجواز؟ أن موسى سألها عليه الصلاة والسلام وهو من أعلم الخلق بربه، ولم ينكر عليه ربنا تبارك وتعالى. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: لكن الله عز وجل قال لموسى: لن تراني. وهذا من أدلة نفيهم للرؤية. قالوا: ولن تفيد التأبيد. لن تفيد التأبيد يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. وهذا يعني أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول مرجوح مردود، لأن موسى طلبها وهو أعلم بربه من غيره، ولأن لن لا تفيد التأبيد. الصحيح أن لن في لسان العرب لا تفيد التأبيد، التأبيد المطلق، وإنما الذي يفيد ذلك لا. وقد عقد ابن القيم رحمه الله مبحثا طويلا في بدائع الفوائد في الكلام على لا ومدى إفادتها للنفي، ودلل على ذلك بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، بل وبالناحية الصوتية، لأن كلمة لا مدها لا ينقطع فتفيد التأبيد. لو أردنا أن نأتي بحرف يدل على التأبيد، تأبيد النفي، فهذا إنما يكون للا وليس للن. ولذا يقول ابن مالك رحمه الله، ماذا يقول؟ ومن رأى البيت ماذا يقول فيه؟ لا، أنا عايز البيت مش عايز معناه. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، قوله مفعول به مقدم، قوله اردد، اردد هذا القول، قول ضعيف، وسواه فاعضدا، يعني تمسك به، أنها لا تفيد. ودليل ذلك في القرآن، دليل ذلك في القرآن، لأن الله عز وجل قال عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبدا. أين قال ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى؟ ها، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالظالمين. طيب، لو كانت أبدا تفيد التأبيد، فمعنى ذلك أنهم لن يتمنوا الموت، المشركون ومنهم اليهود والنصارى الذين يموتون على كفرهم، لن يتمنوا الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب ماذا قال الله عز وجل على لسان مالك خازن النار؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طيب، تمنوا الموت في الآخرة، إذن لا تفيد تأبيد، لا من جهة اللغة ولا كذلك من جهة الشرع. قالوا نعم، بس فين لنها هنا؟ يعني يتمنى الموت والفناء، يعني أحسن. طيب، كذلك قالوا مما يدل على أن الله عز وجل لا يرى، قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. قالوا ها هنا نفى الله عز وجل أن تدركه الأبصار، وهذا دليل على عدم رؤية الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية حجة عليهم لا لهم. لماذا؟ لأن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فقد ينفى الإدراك ولا تنفى الرؤية. ودليل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى فلما تراء الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، تراء يعني رأى بعضهم الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. إذن الآية أثبتت الرؤية ونفت ماذا؟ الإدراك، لأن الإدراك يعني الإحاطة، الإدراك يعني الإحاطة، ولا يلزم من رؤيتك للشيء أن تحيط به وبكل تفاصيله. يعني أنت ترى السماء، لكن هل تستطيع أن تحيط بها؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع. إذن هذا أولا، نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، لا من جهة اللغة ولا من جهة ما جاء كذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى، هذا أولا. وثانيا، أن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، هذا نفي أم إثبات؟ هذا نفي، يعني هذا من الصفات المنفية. وما القاعدة في الصفات المنفية؟ هل تتضمن النفي المحض الذي لا إثبات فيه مطلقا؟ يعني لما نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال وما ربك بظلام للعبيد، ربنا هنا نفع نفسي ماذا؟ الظلم. طيب القاعدة في ذلك أن ننفي عن ربنا تبارك وتعالى الظلم فقط ولا نثبت كمال الضد؟ إذن ربنا لا يتمدح ولا يمدح نفسه بالنفي المحض الذي لا إثبات فيه مطلقا، وإنما يكون المدح بماذا؟ بإثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى نفى عن نفسه أن يدرك، فهذا يلزم منه أن نثبت شيئا، لابد أن نثبت شيئا، وهو أنه يرى لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى، أنه يرى لكنه لا يدرك، يعني لا يحاط به، لأن الإدراك بمعنى ماذا؟ الإحاطة. والله عز وجل قال ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية كذلك لا دليل للمعتزلة فيها. وسبحان الله، يعني العجيب أن ممن يعني ألف في تفسير القرآن الزمخشري، والزمخشري ده له شأن في لغة العرب عجيب، يعني كان آية في لغة العرب، لكن اعتزاله وبدعته تؤزه إلى مخالفة لغة العرب، يعني قد يستدل بما لا يترجح عنده هو. لماذا؟ لأنه اعتقد أولا ثم أراد أن يستدل، فلوى أعناق النصوص وحملها ما لم تحتمل. والله عز وجل هدى أهل السنة والجماعة لأن يستدل أولا ثم يعتقد بعد ذلك، فالحمد لله على ذلك. إذن الذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله يرى في الآخرة بالأبصار، وأن هذا أعظم نعيم أهل الجنة، وأن هذه الرؤية لا تقتضي الإدراك، يعني الإحاطة. الرؤية معلومة، وأما كيفيتها فمجهولة، وأنها أعظم النعيم، أنها أعظم النعيم. ثم قال المصنف بعد ذلك، وهو يضع لنا قاعدة عامة في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد ثلاثة، ما هي؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طب بعض أهل السنة والجماعة يجعلها قسمين، يجعل أنواع التوحيد قسمين، ما هما؟ توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. ما الذي يدخل تحت المعرفة والإثبات؟ الربوبية والأسماء والصفات. الربوبية والأسماء والصفات. طب ما الذي يدخل تحت توحيد القصد والطلب؟ الألوهية، لأنك تقصد الله تبارك وتعالى بفعلك أنت، وتطلب مرضاته سبحانه وتعالى. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. وكل ما له من الصفات، وهذه كلية عامة لا نستثني منها شيئا، يعني لا نقول نثبت صفات الذات دون صفات الأفعال، أو صفات الأفعال دون صفات الذات، أو نثبت الصفات التي دل عليها العقل دون التي دل عليها السمع، أو العكس. لا، أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أي أثبتها ربنا تبارك وتعالى في محكم الآيات، يعني في كتابه، أو صح فيما قاله الرسول. إذن هذا يضع لنا قاعدة، أن الأصل في هذا الباب التوقيف، الأصل في هذا الباب التوقيف. ما معنى التوقيف؟ يعني لا نتعدى الكتاب والسنة، أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير أمور أربعة، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. من غير تكييف يعني أن نجعل للصفة كيفية نعلمها، ندعي العلم بها، فنقول كيفية صفة اليدين كذا. ولا تمثيل أي لا نمثل صفات الله بصفات خلقه، لا نقول صفة يد الله كصفة يد فلان المخلوق، وهذا هو التمثيل، وهذا إنما يرد في الإثبات، يعني نفي ذلك إنما يكون في الإثبات. نثبت من غير تكييف ولا تمثيل، نثبت المعنى ونفوض الكيف، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب، ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف يعني من غير أن نحرف، من غير أن نحرف وأن نلحد في صفات الله تبارك وتعالى، وأن نميل بها عما يجب في حقها، عما يجب في حقها. والتحريف قد يكون تحريفا في اللفظ أو في المعنى، التحريف قد يكون تحريفا في اللفظ، كما فعلت اليهود، قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا نونا، فهذا تحريف في ماذا؟ في اللفظ. والتحريف قد يكون في المعنى، كما فعلت الأشاعرة وغيرهم من المعطلة وسادتهم ومعلموهم في ذلك المعتزلة. فلما قال الله عز وجل استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، هنا التحريف وقع في ماذا؟ في المعنى، يعني هم أثبتوا اللفظ يقرؤون في محاربه، لكنهم حرفوا المعنى فقالوا استوى بمعنى استوى. لا، أهل السنة لا يصنعون لا هذا ولا ذاك، لا يحرفون لا في اللفظ ولا في المعنى، اللفظ كما ورد في الكتاب والسنة، والمعنى على ما جاء في لسان العرب وعلى ما نقله لنا سلفنا الصالح. طيب، من غير تحريف، وهذا التحريف هو الذي يسميه المعطلة تأويلا وليس تأويلا، وإنما الأولى أن يسمى بما سماه الله عز وجل به في كتابه، سمى الله عز وجل ذلك تحريفا، قال يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضع، قال يحرفون، فهذا تحريف، هذا تحريف. طب والتعطيل؟ تعطيل في لغة العرب يعني ماذا؟ يعني الخلو، تعطيل يعني الخلو. قال وبئر معطلة وقصر مشيد، بئر معطلة يعني خالية من الماء، خالية من الماء. فأهل السنة لا يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته كما يفعل المعطلة، يقولون ليس له يد ولا وليس له رجل وليس له قدم وليس له أصابع ولا يأتي ولا يجيء ولا ينزل ولا يستوي، هذا يسمى تعطيلا، هذا يسمى تعطيل. وهؤلاء ما عطلوا إلا لما شبهوا أولا، يعني هم لماذا عطلوا؟ بماذا يتهمون أهل السنة والجماعة؟ أنهم مجسمة ومشبهة، لأنهم أثبتوا ما جاء في الكتاب والسنة. طيب أنتم لماذا لا تثبتون الاستواء بمعنى العلو؟ يقولون لأننا لو أثبتنا الاستواء بمعنى العلو فهذا يعني أن الله على عرشه وارتفع عليه، هذا يعني أنه يحتاج لهذا العرش، إذن قاسوا الخالق على المخلوق، أنا لماذا أستوي على الكرسي؟ لأني أحتاج إليه، لو نزعت هذا الكرسي لوقعت، واضح؟ فقالوا لو أننا أثبتنا العرش لله تبارك وتعالى وأن الله على وارتفع عليه فهذا يعني أنه يحتاج إلى هذا العرش، والله منزه عن الحاجة وعن مشابهة المخلوق، إذن استوى بمعنى استوى. هو قبل أن يحرف ويعطل ماذا صنع؟ شبه الله بخلقه، وكل هذا من الضلال. إذن نثبت من غير تكييف ولا تمثيل، وننفي من غير تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، يعني حال كونها أثبتها، لأن أثبتها في محكم الآيات هذه جملة جاءت بعد معرفة اللي هي الصفات، والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، يعني حال كونها ثابتة في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول. إذن ليس كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فيه صفة نثبت هذه الصفة، لابد أن يكون الحديث صحيحا، لابد أن يكون الحديث صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحا أو حسنا. فالحسن يؤخذ به كذلك في باب العقائد، في باب العقائد. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك أنني فتشت في صفات ربنا تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسي في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدت صفة خرجت عن الصحيحين، ما وجدت صفة خرجت عن الصحيحين. لن نتكلم لا في السنن الأربعة ولا في غيرها الصحيحات، كل صفات الباري وردت في الصحيحين، في القرآن أو في الصحيحين، القرآن أو في الصحيحين. فلما يجي معطل ويقول للعلماني البخاري خط أحمر وللحداثي البخاري خط أحمر، وتجد مناظرة بين واحد حداثي أو عقلاني واحد بعمة يتناظران على قدسية صحيح البخاري، طب هب أن هذا العلماني قال لهذا الرجل ماذا عن الكتاب الأخير في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، تقولون بما جاء فيه من إثبات صفات الرب كما هي؟ هم يعطلون هذا الباب، وهذا كيف يكون البخاري خط أحمر، خطا أحمر؟ إذن لا يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي الأمور العلمية التي تتعلق بالعقائد، لا يعرف ذلك إلا أهل السنة، أهل السنة والجماعة. قال أو صح فيما قاله الرسول، قلنا كل ذلك وارد في الصحيحين، فحقه التسليم والقبول، حقه أن يسلم المرء به وأن يقبله دون نقاش. وهذا ما جاء عن سلفنا الصالح، يعني الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام علي نوره، الشافعي ده إمام، إمام، لكن هو إمام عندهم في ماذا؟ في الفقه والأصول، لكن الأشعري هو الإمام في باب الاعتقاد، والأشعري تبرأ من عقيدته وعاد إلى عقيدة السلف الصالح، يقولون نحن شافعية في الفروع أشعرية في الأصول. أمر عجيب، تب أيهما أعلى كعبا ومكانة وعلما، الشافعي أم الأشعري؟ الشافعي، الإمام الشافعي نصر السنة رضي الله عنه ورحمه الله. هذا كلامه، قاله رحمه الله، يقول فيه مرة أخرى، احفظ هذه الجملة، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. طب من الذي بيّن مراد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ذلك أصحابه. آمنا بالله وبما جاء عن الله، آمنا بالله ربا وإلها، وبما جاء عن الله من إثبات الأسماء والصفات على مراد الله، على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن شهاب الزهري يقول من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، علينا التسليم أن نسلم. إذا جاء الخبر في الأمور العملية من صلاة وصوم وغير ذلك نقول سمعنا وأطعنا. طب إذا جاء الخبر في الأمور العلمية كالأسماء والصفات سمعنا وصدقنا، سمعنا وصدقنا. قال فحقه التسليم والقبول، يعني لا نجادل في ذلك ولا نماري. أثبت الله عز وجل لنفسه القدم نثبت ذلك، أثبت لنفسه العينين نثبت ذلك، أثبت لنفسه اليدين نثبت ذلك، أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نثبت ذلك. حتى إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألك من أين أخذت هذه العقيدة؟ من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. واضح؟ هل يقول الله عز وجل لك لما لم تحمل النعمة على القدرة، لما لم تحمل اليد على القدرة ولا على النعمة ولا غير ذلك؟ والله حتى لو سئلت هذا السؤال تقول هذا لم يرد لا في لسان النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. فهذا يدل على أن اليد هي اليد المعروفة، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله. تنجو ولا لا تنجو؟ طيب أنت أولت اليد بمعنى، أولت اليد بمعنى النعمة أو القدرة، من أين أخذت ذلك؟ فهم في الكتاب في موضع واحد أن الله ذكر يده بمعنى النعمة أو القدرة؟ لا تجد، بل في بعض المواضع التي يتأولها هؤلاء ما يرد ذلك قطعا. ما منعك أن تسجد لما خلقت يعني بقدرتي، وربنا له قدرتين فقط، بنعمتي ربنا له نعمتان فقط، يعني استحال أن تؤول. ولذا أهل البدع أعاجم من جهة اللغة، يقول الحسن أهلكتهم العجمة، أهلكتهم العجمة وعدم العلم بلغة العرب. فنثبت كل ما أثبته ربنا تبارك وتعالى لنفسه. قال نمرها صريحة كما أتت، نمرها كما أتت مع اعتقادنا لما له قد اقتضت. انت عندكم نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، صح؟ نعم، هي لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. إذن الواجب نمرها صريحة كما أتت. ما الدليل على الاستواء؟ الرحمن على العرش استوى. ما الدليل على إثبات اليدين؟ بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد؟ ما الدليل على إثبات العين لله تبارك وتعالى؟ تجري بأعيننا، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال، إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. ما الدليل على إثبات القدم أو الرجل؟ حديث أن الله عز وجل يضع قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد امتلأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نمر كل ذلك كما أتى في الكتاب والسنة مع اعتقادنا، لأن هذا الباب باب اعتقاد وليس باب عمل. العمل يكون الثمرة الخشية من الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل، لكن الأصل فيه الاعتقاد. ولذا كان هذا النوع من التوحيد توحيد معرفة وإثبات، يعني اعتقاد. مع اعتقادنا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. ثم قال بل قولنا قول أئمة الهدى. هذا القول ليس قولنا فقط، بل هو قول أئمة الهدى، بدءا من الصحابة إلى آخرهم ممن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وكلهم سادة أئمة، ليس فيهم واحد بضاعته مزجاة في العلم ولا في الأصول ولا في اللغة ولا، يعني الصحابة التابعون وأتباع التابعين، الأئمة الأربعة، الثوري، الأوزاعي، إسحاق بن راهوة، إلى غير هؤلاء، كل هؤلاء أئمة. وهذا قولهم، وهؤلاء رجالنا. قال بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. طوبى يعني العيش الطيب، طوبى أي العيش الطيب لمن بهديهم قد اهتدى. العيش الطيب في الدنيا والآخرة، الإنسان إذا صار على طريق السلف لا تصيبه الشكوك والارتياب، كما نقل عن هؤلاء المتكلمين، بعضهم تمنى في آخر عمري أن يموت على دين العجائز، يعني دين أبيه وأمه وجده. وماذا تعرف أمك وأم أمك وجدك من الدين؟ لا تعرف إلا الأمور اليسيرة جدا التي فطرت عليها، يعني يظل يبحث 50 سنة أو 60 سنة ويؤلف ويضع الكتب والمقدمات والعقلانيات، ثم بعد ذلك يتمنى أن يموت على دين العجائز. فهذا ما حصل هذا العيش الطيب في الدنيا، ولا كذلك يكون الأمر في الآخرة. إن لم يتداركه ربه تبارك وتعالى برحمته وعفوه ومغفرته في الآخرة. ولذا قال الله عز وجل عن هؤلاء لأئمة الهدى قال طوبى لمن بهديهم قد اقتدى قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد. وسم ذا النوع من التوحيد، ما اعرب النوع؟ بدل. احسن، بدل كل من كل، لان ذا هنا بمعنى هذا، حذفت هاء التنبيه، يعني وسم هذا النوع من التوحيد، توحيد اثبات بلا ترديد، اللي هو توحيد الاسماء والصفات والربوبية، هذا يسمى بتوحيد الإثبات. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. التمس الهدى الذي ينير لك طريقك في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة من الوحي الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تتبع أقوال كل مارد. المارد يعني الزائغ الذي اتبع بدعته واتبع هواه. غاو الغاوي كذلك المفتون في عقيدته ودينه. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. المضل أي لغيره من الفعل أضل، المارق يعني من الإسلام، كل بحسبه، فمنهم من يمرق مروقا كليا كالجهمية الخلص. المعاند يعني لنصوص الكتاب والسنة، لأن نصوص الكتاب والسنة صريحة في هذا الباب. أكثر ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، هذا الباب ذكر أكثر من ذكر المعاد والدار الآخرة والجنة والنار وما فيها من نعيم وما فيها من عذاب. ولذا يستحيل على المعطلة أن يؤولوه وأن يحرفوه لكثرته ولكثرة وروده. قال فليس بعد رد ذا التبيان، يعني هذا التبيان، مثقال ذرة من الإيمان، يعني من رد ذلك ردا كليا فليس بمؤمن. ولذا أهل السنة والجماعة وأئمتهم جعلوا الجهمية خارجة عن أهل الإسلام لما عددوا فرق الإسلام، ما ذكروا فيها الجهمية، لأن الجهمية مرقت مروقا تاما من الإسلام بما نفته عن ربها تبارك وتعالى من أسماء وصفات نفيا كلية. ثم ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وهذا هو الذي قامت من أجله المعركة وأنزل الله الكتب وأرسل الرسل. هذا نرجئه إن شاء الله للدرس القادم حتى لا نطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.